تمحي أيام حبك بعد ساكن قلبي صعب انسى وما بنام بعدك حاسس اني بغربي حبك اقوى من النسيان ارجع لي واغمرني حبي حاسس اني بغربي حبك اقوى من النسيان ارجع لي واغمرني